إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قلنا وبينا أن أشرف الناس على الإطلاق هم العلماء الذين هم واسطة بين الخالق وبين المخلوق، كما قال ابن عيينة: أفضل البشر على الإطلاق الواسطة بين رب البشر وبين البشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم العلم والطلب الطلب، فإن شمس البدعة قد بزغت ولا تشرئب أعناق أهل السنة لإخماد نار الفتنة إلا بالطلب. ولما ظهرت هذه البدع المميتة في قرن الخيرية في القرن الثالث انبرى لها أساطين العلم. نقول أفاضل الأمة على الإطلاق ممن طلب العلم منهم هذا الإمام العظيم إمام الأئمة ابن خزيمة. علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، إذ شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. بل قال ابن القيم: لم ترسخ معرفة أحد ولا قدم أحد في الإيمان، ولم يستقيم إيمان أحد حتى يتعرف على رب البرية جل وعلا بصفاته وأسمائه جل وعلا. وكما قسم العلم إلى علمين، أو العلم علمان: علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. والعلم بالله هو علم الأصول هو الأصل، والعلم بأمر الله ونهي هو علم الفرع أو الفروع كالفقه وغيره. فعلم الأصول هو علم بالله جل وعلا بأسمائه الحسنى بصفاته العلى بتوحيد ربوبيته بإلهيته، توحيد الإلهية دون أدنى شرك. فهذا هو أهم العلوم. وبينا أن أشرف الناس هم العلماء، وطلبة العلم هم الذين يسيرون على ضرب العلماء، ولم يستطيع إيمان عبد إلا بالعلم. قال الله تعالى في مطلع البعث للنبي صلى الله عليه وسلم ومطلع الوحي، قال: اقرأ. ابتدأ ما قال له بلغ، ولا قال له تعبد، ولا قال له توحد، قال له اقرأ. حتى في التوحيد قال فاعلم، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي التوحيد قال اعلم أنه لا إله إلا الله، لأنك لن توحد حتى تعلم، ولن يستقيم إيمانك حتى تعلم. وقد بينا أن طلب العلم هو أشرف العبادات، كما قال الإمام أحمد: قال لا أرى عبادة مثل طلب العلم لمن خلصت نيته، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. ونحن كما بينا أننا لن نترك علم التوحيد حتى نترك أساطين من طلبة العلم لهم قوة في العقيدة، يكونون شموسا تسطع في سماء الإمارات وغيرها، حتى يقفوا في وجه هؤلاء المبتدعة الذين شأبت عناقهم الآن، واتهموا حتى علماء أهل السنة والجماعة بأنهم من الأشاعرة وغير ذلك من الأباطيل التي ظهرت لديكم. فنشرع بإذن الله في شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد ابن خزيمة وإثبات صفات الرب عز وجل. هذا كتاب جليل مهم جدا، فوائده جليلة وقيمة. تناول صفات الله جل وعلا وأسمائه الحسنى، وتناول الكلام عن الإيمان بالغيبيات والقبر ومنازل الآخرة، وتناول أيضا الكلام عن القدر، وهذا مهم جدا قد ألفه مؤلفه ردا على أهل البدعة والضلالة، إذ في عصره بزغت شمس البدعة من الخوارج والشيعة والجبرية والقدرية والمعتزلة، كل هؤلاء من النفاة والجهمية. فقام هذا العالم الجليل يرد على أهل الأهواء وأهل البدع، ومن ضمن المصنفات التي كانت نورا يقطع في سماء العلم هذا الكتاب العظيم الخاص بالتوحيد، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. قبل أن ندخل على هذا الكتاب، يعني اعترافا بالجميل، لابد من الكلام على مؤلف هذا الكتاب. هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري الحافظ الحجة الفقيه. هذا يعني يبين لك قوة علم هذا الرجل وعارضه. فقد جمع الله له العلمين، كان فارسا في ميدان الحديث، أستاذا في علم النقد والجرح والتعديل، وأيضا كان فقيها مستنبطا، يعني لا غرو أن يكون كذلك. وقد أخذ العلم عن فصاحة علماء الشافعية المزني والربيع الذي كان يروي كتب الشافعية. كان حافظا حجة فقيها، وكان على فقه الإمام الشافعي. لقب بإمام الأئمة صاحب التصانيف، وكنيته أبو بكر. ولد إمام الأئمة في شهر صفر من عام 23 و200 في نيسابور، ونشأ بها وطلب الحديث منذ حداثة سنه، فسمع من عالم خراسان ومحدثها الإمام إسحاق بن راهوي. كان تقيا زاهدا عابدا. حلية العلم تظهر عند التطبيق. العلم وسيلة لغاية، والغاية من العلم هو التطبيق. وكان كثير من طلبة العلم لا يأخذون عن أحد العلم حتى ينظرون في صلاته، في ذكره، في تعبده، ينظرون في تقواه وفي ورعه. فكان هذا الإمام ممن تعلم ليعمل، فكان تقيا زاهدا ورعا قواما صواما، وكان كريما تقيا شجاعا رضي الله عنه وأرضاه وعن السلف أجمعين الذين حملوا لنا هذا العلم العظيم. أما مجهوده في طلب العلم لعلها تكون إنارة للطلبة الذين يشملون عن ساعد الجد في طلب العلم، سلك الإمام ابن خزيمة طريقة طلاب العلم في عصره، وهي تلقي العلم أولا على شيوخ بلده، ثم الرحلة في الطلب. الرحلة هذه كأنها سنة أميتة، وهي لم تمت صراحة، لكن الله جل وعلا عوضنا بكسلنا وبقلة همتنا وضعف الواجع عندنا، لأن العلماء وإن كانوا في مشارق الأرض ومغاربها يصل لنا من علمهم عن طريق الاسطوانات أو طريق هذه الشرائط الكتب. قال: فقد سمع في صغره كما أسلفنا من علماء نيسابور بن راهويه ومحمد بن حميد، ثم لما أراد أن يرحل كان يرغب في الذهاب إلى قتيبة، فاستأذن أباه فأجابه: اقرأ القرآن أولا. ونهيبه بكل طالب علم لابد أولا أن يصدر نفسه في الحب. أنا يعني جلست مع بعض مشايخي قالوا عن الطلب والجد في الطلب، قال: لا تسأل عن شيء حتى تحفظ القرآن، صدر الذات حفظ القرآن. كان الشيخ محمد إسماعيل دايما يقول هذا، يقول: حفظ القرآن ثم بعد ذلك تكلم عن الطلب. وهذا تأثير أصله الشيخ أسامة العظيم لو تسمع عنه في القاهرة، رجل يعني لو قلنا حلية زهاد هذا العصر فهو كذلك. هو دكتور في الأزهر متخصص في أصول الفقه، هو كان مهندس أصلا، مدرس هندسة ثم مدرس شريعة ثم ماجستير ثم دكتوراه في أصول الفقه. رجل عابد يقيم الليل، نسأل الله جل وعلا أن يكتبه في الذاكرين في الليين مع الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقيم الليل، إذا قام الليل بالإخوة في رمضان كان ما ينتهي إلا الفجر. يصح ذلك يا أبو الوراء ولا ما صح؟ صحيح؟ أنت عثرت هذا أكثر منه. فهو يعني كان إذا قام افتتح البقرة ما يسكت، الذين يصلون خلفه ويريدون الطعام ما في، هو ما يفكر بشيء إلا العبادة. رأيته في الحج وقد اسودت الوجوه من شدة الشمس، حر الشمس شديد، ورب السماوات والأرض كأن وجهه يشع نورا. فالرجل متعبد جدا متزاهد. كان أيضا يؤصل كلام الشافعي، هو شافعي المذهب. الشافعي كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، من كلام عمر. كان يبين يقول: لا تزوج أحد حتى يكتب العلم، لأنه إذا يعني تكون امرأة تحت وهي اللي تعلم عنه ستضيعه، والمخالفة بينه وبينها هتكون كبيرة، فإن كان هو ذا علم فيستطيع أن يسيرها خلفه. فكان يقول: ما يتزوج أحد حتى يحفظ القرآن. فأيضا كان السلف لهم منهج في طلب العلم. أولا يقول العالم: احفظ القرآن. فإذا حفظ القرآن جاء إلى مجلس التحديث، قالوا: لا، ما تجلس مجلس التحديث حتى تتعلم الفرائض. إذا ختم القرآن أولا ويقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يقول له: تعلم الفرائض، علم المواريث، لأن ده أول علم بيندثر. هو اندثر حقا، ما أحد يتكلم عن علم المواريث. فيقول: تعلمت علم المواريث؟ يقول: لا. يقول: اذهب فتعلم علم المواريث ثم تعال اجلس مجلس التحديث. فتعلم علم المواريث ثم بعد ذلك يبدأ بطلب الحديث. هنا الأب فعل ذلك مع الابن، قال: لن تذهب إلى قتيبة لمجلس التحديث لتسمع عنه وتروي عنه حتى تحفظ القرآن. طبعا في عصرنا هذا ما تستطيع أن تقول لرجل كبر سنه لا تطلب العلم حتى تحفظ القرآن، تضيعه. الآن نحن نقول لمن كبر سنه وما استطاع أن يستدرك هذه المسألة يطلب علم التوحيد. علم التقييد هو أهم العلوم، لا بد أن يدخل التقييد. يعني هو الآن لو قال أنا بعقد مقارنة بين علم التقييد وبين حفظ القرآن، أقول له لم تستطع أن تجمع بينهما فعلم التقييد يقدم، لأنك لن تصل إلى ربك إلا بتوحيد خالص، ولن تخرج في الجنة وتهرب من نار جهنم في الخلود فيها إلا بتوحيد خالص. قال فاستأذن أباه فأجابه اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. يقول ابن خزيمة فاستظهرت القرآن يعني حفظت عن ظهر قلب، فقال لي انصت حتى تصلي بالختمة، ففعلت، فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مر وسمعت بمر الروض من محمد بن هشام إلى آخر العلماء الذين سمع منها. ثم واصل رحلاته في طلب العلم ورحل إلى بلدان كثيرة، إلى بغداد والري والشام والبصرة والكوفة والجزيرة ومصر وواسط، وفي هذه المدن سمع من علماء أعلام في السنة والفقه وغيرها من العلماء. طبعا شيوخ، وهو كان ابن خزيمة قريب من قرناء البخاري ومسلم، لكن ألمع الشيوخ الذين سمع عليهم محمد بن يحيى الزهلي اللي هو شيخ البخاري، وأيضا إسحاق ابن نهاوي. أما مكانته العلمية فكانت مرموقة جدا بين أهل العلم، كفى به فخرا أن لقب بإمام الأئمة. من لمعان مكانته العلمية أنه كان يجمع بين علم الحديث والفقه، وهذا أصلناه كثيرا في هذا المسجد، فقلنا من طلب الحديث دون الفقه زل في المسائل الفقهية وضعف، ومن طلب الفقه دون الحديث احتج بالضعيف ولم يستطع أن يتقوى، ولا بد من الجمع بين الحديث والفقه. وأنا الآن يعني أسأل ربنا أن يسر علي أجمع في بحث معين سميته عن فقهاء المحدثين. هؤلاء هم أفاضل الناس، هم هؤلاء الشموس بحق العلماء الذين يعتز حفظهم، الذي تعلم الفقه والحديث، كما قال الإمام أحمد قال كنا نسمي أهل الحديث فياضلة وكنا نسمي أهل الفقه أطباء، فخرج علينا رجل على الشافعي، فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا، جمع بين الفقه وبين الحديث. وكثير ما ترى في تراجم العلماء يعيبون جدا على يحيى بن معين الناقد الجهبذ الذي كان يرتعد فراس اي عالم من علماء الحديث اذا وجد يحيى بن معين، لانه كان نقادا في علم الجرح والتعديل، كانوا يعيبون عليه عدم علمه بفقه متن الحديث. لما جاءته المرأة تسأله هل لي أن أغسل زوجي وأنا حائض وقد وصى بذلك، يعني امرأة حائض زوجها مات وكان قد وصى أن تغسله، فوقف يحيى بن معين حائرا يضرب أخماس أساس كما يقولون. ثم مر أبو ثور الكلبي وكان شافعي المذهب أو هو صاحب الشافعي، فقال يحيى اسألي هذا الرجل يعرف. فقال أبو ثور بعدما نظر وقاس قياسا بديعا قال غسليه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة فترجله وهو حائض. ما نوع القياس منه؟ هو قياس علة، يعني في تساوي، والشرع لا يفرق بين متماثلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، إذا ما في أولوية فأصبح الاثنين لكن الأولوية هنا في الإعال، في الإعواز، قياس أولى من جهة الإعواز، إذ أن المعتكف لا يعوزه مسألة الاغتسال أو الترجيل، ممكن ما يرجع شعره ما يخرج صحرا لا، لكن الإعاز هنا أشد عند من؟ عند الميت تنظيفا له. فإحنا نقول قياس أولى من هذه الناحية، لما أبيح لشيء هو أصله مباح الترجيل أبيح لها أن تفعل ذلك وهي حائض، فالذي هو أعوج وهو أحوج إلى التغسيل والتنظيف تكون المرأة لا يحل لها أن تغسل. المهم قال هذا القياس وقال، فقال يحيى بن معين نعم هذا الحديث جاءنا من طريق فلان عن فلان عن فلان وطريق فلان عن أتى بكل الطرق. فقالت المرأة أين أنت لما سألت، وأين فلان وفلان الذي تتحدث عنه عندما سألت، وينك أنت؟ فعابوا عليه ذلك. حتى الإمام أحمد بن حنبل اشتد على يحيى بن معين لأنه كان بيتكلم في الشافعي، الشافعي جبل لا يؤثر فيه كلام أحد حتى وإن كان يحيى بن معين، الشافعي إمام كالشمس، فكان يتكلم فيه يحيى بن معين، فعابوا عليه ذلك، فذهبوا فاشتكوا إلى أحمد بن حنبل، قالوا أما تسمع صاحبك يتكلم في الشافعي، فقال أحمد بن حنبل أما يحيى بن معين فهو يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عداه، الذي يجهل شيء عداه، فيحيى بن معين ما يعرف ما يتكلم فيه الإمام الشافعي، فلذلك عداه، نفس الأمر بالضبط الزمان يستديه، شيخ الإسلام جميعا كان يجلس مع مناظرين، هم مقلدة، يحفظ الفروع على الفقه فقط، يحفظ الفروع، يقول الشافعي كان يقول كذا وكذا في الفروع، لكن فقه أدلة ما يعرف، فكان شيخ الإسلام جميعا أعطاه الله قوة في العلم، بسط له من العلوم ما بسط له، فكان يقف يناظر لهم، فيقولون هذا الرجل ما يفقه شيء، على من؟ على شيخ الإسلام، يقولون هذا الرجل ما يفقه شيء، نسأله عن الشمال فيتكلم عن الجنوب والشرق والغرب والشمال، ويبعد عنا عن المسألة. فيزيل ابن القيم ويقول: وهذا من سعة علمه وفقه وغوصه في الأدلة ومن شدة جهلهم وضيق أفقهم. فأي أحد لا يعلم أو يجهل ما يقال فيعادي صاحب المقولة. الغرض المقصود جمع الله له بين العلمين، علم الحديث وعلم الفقه. قال: فقد شهد له فصول من العلماء ووصفوه بالحفظ والفقه والقدرة على الاستنباط والفهم، وقد جاء هذا الاعتراف والثناء من تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم ومن شيوخه الذين تلقى عنهم. فقد سئل ابن أبي حاتم وهو من هو في الحفظ، بعض العلماء قال أبو حاتم الرازي أحفظ من البخاري، أشد حفظا من البخاري، وأيضا أبو زرعة أشد حفظا من البخاري، لكن البخاري كان أتقن في العلل وغيره. سئل عن محمد بن خزيمة قال: ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدى. بالضبط مثل ما قيل في الإمام أحمد محمد، جاءوا إلى يحيى بن معين قالوا: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: وتسألوني عن أحمد؟ أو أحمد يسأل عنه؟ نحن نسأل عن أحمد، هو يسأل عنا. أحمد إمام الدنيا. نفس الأمر قيل على ابن خزيمة من ابن أبي حاتم قال: هو يسأل عنا لا نسأل نحن عنه. قال الربيع صاحب الشافعي وحامل فقهه: هو أحد من تفقه عليه ابن خزيمة. قال لبعض تلاميذه: هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا: نعم. قال: استفدنا منه أكثر مما استفاد هو منا. قال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير. قال الذهبي: فكان هذا الإمام جلبذا عالما بحديث. وكفاكم بقول الذهبي، يعني يقول عن إمام بهذا الكلام دلالة على روعة مكانة الإمام ابن خزيمة. قال: كان هذا الإمام جهزا عالما بالحديث بصيرا بالرجال. وقال أيضا: ابن خزيمة الإمام الحافظ الحجة الفقيه. قال ابن حبان: ما رأيك على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزيادتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا ابن خزيمة. وصل البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع، وهو من المجتهدين في دين الإسلام. قال أبو علي: لم أرى مثل محمد بن إسحاق كان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ من السورة. هذا معناه أنه كان يذكر الحديث في مجلس التحديث وأيضا يفقه متن هذا الحديث مثله كمن. من أروع من يقال عنه هذا؟ أنه رجل محدث وفقيه فيما يحدث. من هو ألمع من الشافعي في الحديث؟ البخاري. جبل الحفظ العلماء تحيروا، حتى هم لما تكلموا قالوا: الفرق بعيد بين البخاري وبين مسلم. كتاب البخاري يدلك على فهم دقيق واستنباط بديع من الأحاديث، كان يقطع الأحاديث يبويبها أبواب، فرجم أبواب البخاري تثبت لك فقه الرجل، فكان فقيها. ولذلك تصارع الحنابلة وتصارع الشافعية، هو من أي الطائفتين، وصار الشافعية كتبوا أن البخاري شافع المذهب، وصراحة في تراجمه كثير ما يرجح مذهب الشافعي، لكن انصافا ولا كذا ولا ذاك، هو مجتهد مطلق. وايضا تصارع الحنابلة قالوا: ده شيخ الامام احمد بن حنبل، وحدث عنه بحديث او اثنين في الصحيح، والصحيح الراجح انه امام مجتهد اجتهاد مطلق. فكان ما يذكر الحديث الا هو يفقه متن هذا الحديث. قال الذهبي: كان لابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه ولاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدته حتى ننتهي من المقدمة: كان ابن خزيمة سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث، يقول بما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وتابعوهم. نجد ذلك صريحا في كتابه، مقاطع من الكتاب نبين لكم عقيدة ابن خزيمة قبل أن ندخل في هذا الكتاب. يقول: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون. أحد يشرح لنا هذا القول: من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. ما أريد هذا، أريد الآن من فرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف، إنه تذكر الثلاثة في المقدمة، إن هذه ستسير معنا على طول شرح الكتاب، خاصة الكتاب هذا في جمل من الأحاديث المهمة اللي يصنف فيها بعض الأمور اللي اختلف فيها العلماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية أخرى قال: خلق الله آدم على صورة الرحمن. فسنبين كلام ابن خزيمة وكلام العلماء في ذلك، الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف. طبعا ثم تزيل بعده والتعطيل، لأنه قال لا نشبه، ثم قال وعد ربنا عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون. طب أريد واحد فقط يفرق بين التشبيه والتمثيل. طب الأول أقول أي لفظة أصح، عدم المثيل لله ولا عدم الشبيه؟ عدم المثيل لما الآية ليس كمثله، ما قال ليس كشبهه، قال ليس كمثله شيء. طيب الفرق بين التشبيه والتمثيل تعرف ما الفرق؟ كفاك خلاص أحسن الله إليك ولا يطب فوق، جزاك الله خيرا. صح، التشبيه أقل درجة من التمثيل. طيب أحد بقى يفسر هذا الكلام؟ نعم أحسن، وهذا الفارق بين كلام شيخها وبين شيخها، قال يكاد يطاب، ونقول له امسح يكاد وقل التمثيل لنسيئة المطابقة كما بينا. هو رجل حتى بالأصابع اليمنى تماثل اليسرى في الطول وفي كل شيء والمفاصل والأنام، فالتمثيل هي المطابقة والتشبيه فأوجه ولا فأغلب؟ فأغلب، قل فأغلب. هو رجل قال في بعض الصفات، قل لا في أغلب الصفات، التشبيه هو المطابقة في أغلب الصفات لكن التمثيل في كل الصفات. طيب الفرق بينها وبين التعطيل، التعطيل تعطيلان تصرف لذال علة أحسنت لذلك الله خير. أنت ممكن تقول الذين عطلوا وقعوا في التشبيه أولا فخشوا منه فذهبوا إلى التعطيل، فكل معطل مشبه باللزوم لأنه شبه أولا فخشي التشبيه، قال لا يد الله كيد البشر، عين الله كعين البشر، رجل الله كرجل البشر، لا لا لا ما في لا يد ولا عين، فعطل خوفا من التشبيه. لكن الآن أنا أقول التعطيل تعطيلان فصرف، تعطيل كل وجزء نعم، تعطيل بنفي الاسم والصفة ولات الجهمية، يقولون لا عليم ولا علم ولا كريم ولا كرم ولا عزيز ولا عزة، أعوذ بالله من هذا الضلال المبين والكفر الفاحش. ولات الجهمية ينفون عن الله الاسم والصفة، ينقص لهم أنهم ينفوا الذات، ما عندهم إلا هذا، بل الغلاة منهم يفعلون ذلك. إذا ده التعطيل الكلي، نفوا الاسم والصفة، والتعطيل الجزئي نفس الصفة دون الاسم، يثبتون الاسم، يقولون الله له اسم الأسماء الحسنى العليم، لكن لا يثبتون العلم. ولذلك ترى كثير منهم القدرية الذين يقولون الله لا يعلم ايش أفعال العباد، ما يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، فهؤلاء عطلوا الصفة دون الاسم. ومنهم أيضا في تعطيل الصفة هم متفاوتون، فمنهم من يعطل جميع الصفات، ومنهم من يعطل أغلب الصفات وهم الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات فقط، جزاك الله خير. طيب قال أيضا في كلام آخر، نحن نقول علماؤنا جميعا في الأقطار إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله. وقال أيضا في فقرة أخرى، نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع وبصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المطلوب بالخالق، ونقول إن الله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما. هذا السؤال الثاني خيروه. نعم، ونقول إن من كان في بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال، لا نقول إن يد المخلوق كيد الخالق، عز ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه. السؤال الأول، هو يقول إن الله جميع بصير كما أعلمنا خالقنا، يؤصل الأصل ما هو؟ احسن، يؤصل هذا الأصل أننا نثبت ما أثبته الله. طيب هذا يردنا إلى أصل عام، وهو احسن إن الأسماء والصفات توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني لابد نص من كتاب أو من سنة حتى نقول هذا اسم لله أو هذه صفة من صفات الله جل وعلا. السؤال الثاني وهذا مهم جدا، الله جل وعلا اسمه السميع البصير، ويمكن أن يقال للمرء أو يوصف بالسمع والبصر، يقال سميع بصير، ما الفرق بينهما؟ عندكم رجل اسمه كريم، في أحد اسمه كريم؟ أنت اسمك كريم؟ عبد الكريم، لا أنا أريد رجل اسمه كريم، ما الفرق؟ الله اسم أسماءه الكريم، وممكن كثير من الناس لهم اسم كريم، ما الفرق بينهما؟ يعني إيش مطلق ومقيد؟ هو المفروض الإجابة إجابتان، هذه إجابة منها، والإجابة الثانية ممكن إنسان يسمى بهذا الاسم ولا يكون على قدر إيه المسمى، لا يتضمن هذه الصفة، يعني هو كريم هو أبخل البشر، تقول اسمه تسميه شجاع مثلا هو أجبن الناس صح، لكن اسم الله جل وعلا أسماءه كلها حسنى يعني تتضمن صفات كمال. استنى المقدرة الأخرى، قال أن الله جل وعلا يديه يمين لا شمال فيهما، حقق القول بذلك على ماذا؟ على ضوء ما درست في أسرة قضاء السنة والجماعة ومعاجي القروض، حقق القول في ذلك. ابن خزيمة يقول إن لله يدي يميني لا شمال فيهما. أول شيء سن، هو يقول أول شيء ده في إثبات إيه؟ أن لله يدي سنتي. لكن لابد أن أنا أشكل عليه، كيف تقول يدي والله جل وعلا يقول مما عملت أيدينا؟ الآن هو يقول إثبات يدي سنتين صح؟ والله جل وعلا يقول مما عملت أيدينا، إذا لها أيادي كثيرة صح؟ أولا توافق ولا تخالف؟ توافق على أن لله أيادي كثيرة؟ أما ليش؟ بس يدان لله فقط. طيب ماشي، هذا جيد. استنى، مما عملت أيدينا من باب التعظيم، والعظمة كلها لمن؟ لله. فحق لله أن يعظم نفسه. أما ترى أن الله جل وعلا يقول إن الله أمرك بكذا؟ تعظيم، كما يقول الملك مثلا لأتباعي إن الملك يأمر بكذا، ما يقولش أنا، يعظم نفسه أكثر وأكثر، يقول إن الملك يأمركم بكذا. هذا تعظيم للخالق جل وعلا. إثبات اليدين خلاص. بعدين يميني، حق القول فيها. أنا أقول حق القول، ماذا فيني بالراجح؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. بعض العلماء يقول لله يمين ولله شمال، لأن يعني في حديث صحيح مسلم قال وبشماله يفعل كذا، وصرح بالشمال. طيب هذا القول الأول. القول الثاني قول لا، كلتا هذا يا ربي يمين. فما الإجابة على الأول لو رجحت هذا؟ أنا أرجح معك أن كلتا هذا يا ربي يمين، يمينين لا شمال فيهما. أنا نقول الإجابة على ذلك يعني تأويلهم صحيح، لكن احنا نقول إذا ثبت أن لله شمال سمعنا وأطعنا، وأثبتنا ما أثبته الله لنفسه، وأثبتنا ما أثبته الله رسوله. لكن هذا الحديث هذه الزيادة فيه ضعيفة، إذ أن هذا الثقة خالف الثقات وذكر لفظة الشمال، فلا شمال لله لضعف هذا الحديث، ولو ثبت لأثبت. قال وقال ونحن نقول ربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين السبع ولا ما بينه ولا فوقهن ولا أسفل منهن لا يغيب عن بصره من ذلك شيء يرى ما في جوف البحار وكما يرى عرشه الذي هو مستوٍ عليه وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرء وبين أبصارهم. يثبت هنا العين، كما قال بعضهم في الدعاء لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. ثم ذلك أثبت العرش وغيره من هذه النقول التي أثبتت عقيدته رضي الله عنه وأرضاه. إن شاء الله نبدأ أول الحديث بالكلام عن النفس، إثبات النفس لله. هل لله نفس؟ والكلام في ذلك. قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لله نفس مقدسة نتكلم عنها بإذن الله، ونزين بعد الكلام عنها كيف نتعبد بالله، لأن نعتقد في قلوبنا أن لله نفس مقدسة مطهرة من كل نقص معين. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.